بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى من اليوم من الكلام عن أحكام الصيام من خلال ما سطر الإمام الجليل أبو داود رحمه الله في مصنفه، وقال افتتح الكلام وقال أول كتاب الصيام، ثم ذكر أولى هذه التراجم تحت كتاب الصيام ألا هو باب مبدأ فرض الصيام. قال باب مبدأ فرض الصيام، ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قال: فكان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا في العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القابلة، فاختار رجل نفسه فجامع امرأته وقد صلى العشاء ولم يفطر، فأراد الله عز وجل أن يجعل ذلك يسرا لمن بقي رخصة ومنفعة، فقال سبحانه: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. قال: وكان هذا مما نفع الله به الناس ورخص لهم ويسر. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال: فكان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العتمة أي العشاء حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاروا إلى القابلة، فاختار رجل نفسه فجامع امرأته وقد صلى العشاء ولم يفطر، فأراد الله عز وجل أن يجعل ذلك يسرا لمن بقي ورصة ومنفعة، فقال سبحانه: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم في الآية، وكان هذا مما نفع الله به الناس ورخص لهم ويسر. ثم ذكر رواية أخرى عن البراء رضي الله عنه أنه قال: كان الرجل إذا صام فنام لم يأكل إلى مثله، إن صرمة ابن قيس الأنصاري أتى امرأته وكان صائما فقال: عندك شيء؟ قالت: لا، لعلي أذهب فأطلب لك شيئا. فنامت وغلبته عينه فجاءت فقالت: خيبة لك. فلم ينتصف النهار حتى غشي عليه، وكان يعمل يومه في أرضه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، قرأ إلى قول من الفجر. فبيذكر أبو داود رحمه الله من خلال ما ترجم كيف فرض الصيام ومبدأ فرض الصيام كما ذكر ذلك عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فكما بينت الآية أن الله تعالى افترض علينا الصيام كما افترض هذه العبادة على الأمم السابقة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وذكر ربنا سبحانه وتعالى أن هذه العبادة موصلة إلى التقوى، أنها عبادة موصلة إلى التقوى، موصلة إلى الفوز والسعادة في الدارين في الدنيا والآخرة. قال: والإمساك في اللغة، قال: الصيام في اللغة هو الإمساك، الصيام في اللغة هو الإمساك. لذلك قالت مريم عليه السلام كما قال ربنا سبحانه وتعالى: قل إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أي أمسكت عن الكلام. فأصل الصيام هو الإمساك، ولكن في الشرع إمساك مخصوص في زمن مخصوص عن شيء مخصوص بشرائط مخصوصة. يبقى الصوم معلوم، وهو أننا نمسك بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنمسك عما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، بنمسك عن الطعام وعن الشراب وعن النساء الحلائل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولا بد أن يكون بنكرهنا من العبادات، حيث أن العبادة لا تصلح إلا إن كانت مقرونة بالنية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل مين ما نوى. فالعمل لا يصح إلا إن كان مقرونا بالنية، أي هذا عمل مقصود وكذلك لا يوتر الثواب على ذلك العمل إلا إن كانت الوجهة في الطين مبارك وتعالى. من تقصد بهذا العمل؟ من تقصد بهذا العمل؟ وبالتالي تجريد النية لله سبحانه وتعالى حتى يرتب عليها الثواب. وهذا بعدما نقول هذا عمل صالح، نعم صالح العمل على منهج النبوة. وذكر الله تعالى أن هذه الفريضة افترضها ربنا سبحانه وتعالى على الأمم السابقة، ليس بحتم ولزوم أن تكون على تلك الصورة التي نؤدي بها العبادة، يعني ليس بحتم ولزوم أن الصوم كذب علينا كما كذب على الأمم السابقة. ليس معنى ذلك أن هو التشابه في الأداء، التشابه في الأداء، ولكن هذه العبادة فرضت على الأمم السابقة كما فرضت عليه، ولكن أداء العبادة عندنا كما بيّنت الآية وكما بيّن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم هو أن نمسك هذا الإمساك المخصوص، يبقى مقصود في زمن المخصوص من عن شيء مخصوص بشرائط مخصوصة، يبقى ذا عشان نقدم العبادة، يبقى هذا هو تعريف العبادة في الشرع. وقيل الصوم معناه طرد الطعام والشراب والنكاح والكلام، معناه طرد الطعام والشراب والنكاح والكلام. قال والأصل في الصوم هو الإمساك عن الفعل، الإمساك عن الفعل، قال إمساك المكلف بالنية عن تناول المطعم والمطعم والمشرب والاستمناء والاستغاء من الفجر إلى المغرب. كل هذه التعريفات يذكرها العلماء، هذا الإنسان مكلف حيمسك كما بينا بنية عن تناول الطعام وعن تناول الشراب وكذلك عن النساء الحلائل إلى غير ذلك من القوالح التي يفتح من خلالها في الصوم كالقيل عمدا إلى غير ذلك مما سنعلم بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال فكان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العتمة إذا صلوا العشاء حرم عليهم الطعام والشراب والنساء. ده كان في بداية فرضية الصوم، هذا كان في بداية فرضية الصوم، يبقى كان وقت الفطر وقت وجيز وقت قصير، ولكن نجد أن غالب اليوم وكذلك غالب الليل يكون في إمساك، يبقى إمساك عن الطعام عن الشراب عن النساء الحلال من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الحال المستقر الآن، ولكن قبل ذلك كان من العشاء إلى المغرب في اليوم الثاني، يبقى كان من العشاء إلى المغرب في اليوم الثاني، يبقى كأن فطر أو مدة الفطر مدة وجيزة من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، يبقى دي كان المدة التي أجاز فيها الشارع أن نفطر، والفطر سواء كان بالنكاح أو سواء كان بالطعام أو الشراب، يبقى دي كانت فطرة وجيزة تؤدي فيها الاحتياجات للطعام أو الشراب أو نكاح للنساء الحلال في ذلك التوقيت. لكن هنجد كده كأنه بيصوم يعني الليل والنهار بأكمله إلا هذا الوقت المستثنى، إلا هذا الوقت المستثنى. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى رخص لنا بعد ذلك أن نأكل ونشرب الليل بأكمله، قلنا نمسك عند طلوع الفجر، وبين طلوع الفجر هيتم الإمساك، لكن نجد أن الليل بأكمله يبقى بين طعام وشراب وبين نكاح النساء الحلال، تفعل ما تشتهي، قلنا الفطرة امتدت، يبقى الفطر اللي هو الفطر فطرة أصبحت ممتدة بعدما كانت فطرة مضيقة، فطرة وجيزة. فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فكان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء، عتمة اللي هي العشاء، العتمة اللي هي صلاة العشاء. وقال صلوا إلى القابلة اليوم الثاني حتى الغروب، فاختنى رجل نفسه فجمع امرأته قال وقد صلى العشاء ولم يفطر، يبقى طالما صلى العشاء يبقى لابد أن يكون هناك الإمساك، ولكن قال فاختنى رجل نفسه فجمع امرأته قال وقد صلى العشاء ولم يفطر، فأراد الله عز وجل أن يجعل ذلك يسرا لمن بقي ورخصة ومنفعة، فنزلت الآيات علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم الآية، وكان هذا مما نفع الله به الناس ورخص لهم ويسر، هذا من تيسير الرب سبحانه وتعالى على الناس أن ذلك الوقت وقت الفطر أصبح وقت موسع بعدما كان وقتا مضيقا. وبالتالي نجد ان فترة الافطار اصبحت ممتدة بالليل باكمله كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى، فاصبح الصوم على الحالة المعهودة عندنا من طلوع الفجر الى غروب الشمس، اي امساك النهار فقط، امساك النهار فقط مع جزء يسير من الليل حتى نكون قد تمكننا من امساك النهار باكمله. لكن نجد ان الليل باكمله لك ان تاكل وان تشرب وكذلك ان تنكح النساء الحلال من الغروب قلنا الى قبيل الفجر. فكان هذا مما رخص فيه ربنا سبحانه وتعالى للقوم ومما يسر به ربنا سبحانه وتعالى على الناس. ايضا حتى نعلم شدة ما لاقى الصحابة رضي الله عنهم، شدة ما لاقى الصحابة رضي الله عنهم في تطبيقهم لتلك الطعام، وكذلك ايضا يعني كيف ان الصحابة رضي الله عنهم تركوا على الصعاب والمشاق، وبالتالي فبالنتاج انهم رجال كما وصفهم ربنا سبحانه وتعالى، رجال لا تلهيهم تجارة ولا غير عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هنا هذه الصحابة اتربت عن طريق هذه العبادات، الصحابة تربت رضي الله عنهم عن طريق هذه العبادات، فكان هناك نوع من أنواع المشقة ونوع من أنواع الشدة والصعوبة على الصحابة رضي الله عنهم في التطبيق، ولكن لم يكن هناك شكوى من الصحابة رضي الله عنهم، ولكن تحملوا حتى أنزل الله سبحانه وتعالى ورفع عنهم ذلك الحرج. فبنجد أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم لما تربى على تلك الصعاب والمشاق عند ذلك كان التحمل، كان التحمل، وأنا بطلت كده كحال الإنسان لما يصوم في الصيف، لأن يعني الإنسان ما يصوم في الصيف، قلنا أما بيأتي الشتاء هي عبارة عن جائزة للمؤمن، الصوم في الشتاء كده عبارة عن جائزة للمؤمن، ولكن لا نقول كنتيجة للتدريب أو التدرب على صوم الصيف، صوم طبعا في شدة الحر، فالشتاء ربيع المؤمن كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا طال ليل فقام وقصر نهار فصام، فنجد أن في اليوم الشتي لما يصوم المؤمن هو عبارة عن جائزة، عبارة عن منحة، قلنا لأنه قد اعتاد على تحمل مشاق الصوم في حال الصيف، تحمل مشاق الصوم في حال الصيف، وبالتالي ده نوع من انواع التدريب والتاهيل، وان حتى يستطيع الانسان ان يتحمل مسؤوليه ذلك الدين، فكانت التربيه عن طريق العبادات، وده ايضا من ضمن المقومات التي ربى النبي صلى الله عليه وسلم على اساسها الصحابه رضي الله عنهم. معلوم ان العبادات فيها تزكيه للنفوس، العبادات فيها تزكيه للنفوس، وكيف نتحمل الصعاب والمشاق؟ قلنا فيربى الانسان وتزكى النفوس عن طريق القيام بالعبادات، قلنا خاصه لو كان في مشقه في الاداء، لذلك ما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم مبين لنا فضل الصوم، فضل الصوم، من صام يوما في سبيل الله باع الله بين رجل والنار 70 خليفا، قلنا لو من صام يوما في سبيل الله، وبالتالي لما يصوم الانسان في الايام التي يكون فيها حراره شديده نجد انه عند الشتاء لما يصوم عباره عن منحه، عباره عن جائزه، قلنا لانه قد تحمل المشقه من ذلك في اداء تلك الطاعه في وقت من الصعوبه بمكان، فان كان الشتاء عند ذلك لا شعور لا بالطعام ولا بالشراب، ولكن نجد ان النهار قصير، وبالتالي بمجرد انه يعني يبدا في استقبال بدايه النهار الا وقد اتى اخر النهار، فعباره عن منحه وجائزه لانه قد اعتاد على الصوم في الايام التي فيها مشقه وصعوبه. فالشتاء وربيع المؤمن تعود في الصيام، تعود على الصوم في الصيف، فكانت الجائزه في الشتاء. الشاهد من كده كما يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فاراد الله تعالى ان يجعل ذلك يسرا لمن بقي ورخصه ومنفعه. فكانت هذه الرخصه ان الله تبارك وتعالى امد لنا الفطره التي نطعم فيها ونشرب فيها، وكذلك ان يجامع الرجل فيها امراته. ثم ذكر ايضا الروايه عن البراء رضي الله عنه حتى يبين لنا هذه الصعوبه التي كان عليها الصحابه رضي الله عنهم والشده التي لقاها الصحابه رضي الله عنهم في تطبيقهم لاوامر ربهم سبحانه وتعالى، وما كان هناك شكوى واحده صدرت من الصحابه رضي الله عنهم، ولكنهم كانوا رجال يستقبلون الاوامر ثم يمتثلون لاوامر ربهم سبحانه وتعالى. فكما يقول البراء رضي الله عنه قال كان رجل اذا صام فنام، قال لم يأكل إلى مثلها، لو صام فنام لم يأكل إلى مثلها. إذا لو كان رجل صائم وبعد كده جاء وقت الإفطار فنام، فعلى ذلك استيقظ يبقى لم يفطر إلى مثلها، يبقى على ذلك نقول يبقى كان إما أن ينام بعد دخول وقت الفطر، فلو نام قلنا حتى لو استيقظ قبل العشاء يبقى لا يجوز له أن يطعم شيء لغاية اليوم التالي. وكذلك نقول لو امتد الوقت معاه وكان في يقظة ولكن بغاية صلاة العشاء يبقى عند ذلك يبدأ يوم الصيام، يبقى كان يوم الصيام يبدأ النام بعد الفطر حتى لو لم يطعم شيء، يبقى نقول إن هو طالما نام يبقى كأنه انقطع عنه الفطرة التي يفطر فيها، حتى لو استيقظ بعدها مباشرة ولكن كأن النوم عند ذلك هيحرم على الإنسان من بعدها الفطرة حتى اليوم التالي، وكذلك إلى صلاة العشاء. فإن فعل الأولى أو الثانية يبقى عند ذلك بينقطع عن الطعام والشراب إلى اليوم التالي. قال إن صرمة بن قيس الأنصاري أتى امرأة وكان صائما وقال عندك شيء؟ قالت لعلي أذهب فأطلب لك شيئا، فذهبت وغلبته عينه فجاءت فقالت خيمة لك، فلم ينتصف النهار حتى غشي عليه، طلب شيء من الطعام من امرأته ولم يكن هناك ما تقدم له للفطر، فانتظر حتى تأتي بالطعام فغلبته عينه. قلنا من شدة التعب وكذلك من عناء العمل في طوال اليوم، فعند ذلك غلبته عينيه فنام، فلما عادت وقد وجدته على تلك الحالة فقالت خيمة لك، قلنا على أساس أنه فات عليه الطعام والفطر وكان يحتاج إلى طعام فلم ينتصف النهار حتى غشي عليه، طبعا أمسك من اللحظة التي نام فيها، فلا يجوز له أن يفطر في تلك الحالة إلا في المغرب اليوم التالي. قال فلم ينتصف النهار حتى غشي عليه، وكان يعمل يومه في أرضه، وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآيات أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. إذا الليل بأكمله ربنا سبحانه وتعالى وسع لنا هذا الأمر، قلنا عشان نتعرف على نعمة الله سبحانه وتعالى علينا. الله تعالى كما قال وكما بين سبحانه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، إذا هذه شريعة اليسر، شريعة الرحمة، شريعة رفع الحرج، فرفع الله عز وجل عن ذلك الحرج، قلنا عشان نعلم ونتعرف على نعمة الرب سبحانه وتعالى. قلنا لو كان الأمر على العهد الأول كيف يكون الحال؟ قلنا الإنسان يتخيل كده، لو كان الأمر على العهد الأول ولم تأتي تلك الرخصة أو هذا التيسير في الشريعة ولم يمتد بنا الوقت كهذا الحال، قلنا يبقى الفطرة الوكيفة من المغرب للعشاء، نقول هي الفطرة التي مسموح فيها لك أن تطعم وتشرب، أو إن كان هناك حاجة للإنسان في امرأته أدى امرأته في ذلك التوقيت، يبقى على ذلك أقول أدي وقت مضيق. بالإضافة أنه لو نام في ذلك التوقيت عند ذلك يمتنع عن الطعام والشراب إلى اليوم التالي، يمتنع الشراب والطعام ونكاح نساء الحلال من اللحظة التي نام فيها حتى اليوم التالي، ولكن قلنا من نعم رب سبحانه وتعالى علينا أن وسع لنا هذا الأمر، فكان الليل بأكمله تستطيع أن تأكل وتشرب وأن تجامع وتفعل ما تريد وما تشتهي، حتى إذا كان قبيل الفجر أمسكنا عن الطعام والشراب وعن هذه الأمور المباحات في غير نهار رمضان أو في غير نهار الصوم، وصلنا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإن أتى الغروب إلى عند ذلك لك أن تطعم وتشرب إلى فجر اليوم التالي. فكانت هذه الرخصة من الله تبارك وتعالى، وكانت هذه الرحمة، وكان ذلك اليسر بعد الشدة وبعد ذلك العمل. ولكن حتى ننظر كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يتربون عن طريق تلك العبادات، وما كانوا يكون من شدة في ذلك التطبيق، حتى كانت الرخصة وكانت النعمة من الرب سبحانه وتعالى أنه رفع عنا ذلك الحرج. ثم يدخل بعد ذلك باب آخر وباب نسك قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية. قال في رواية عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد منه أن يفطر ويفتري فعل، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها، لذا كان أيضا في ابتداء الأمر ثم نسخت تلك الآية. ثم ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما وعلى الذين يطيق لهم فدية طعام مسكين، فكان من شاء منهم أن يفتدي بطعام مسكين افتدى وتم له صوم. فقال عز وجل: فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. وقال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إذا كانت هذه الآية إذا كان في ابتداء الأمر، وعلى الذين يطيقون له فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. إذا دي كانت الآية الأولى، ونزلت بعد كده الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. فكانت الآية الثانية ناسخة لهذه الآية الأولى. الآية الأولى تتكلم أن الله تعالى خير العباد بين الفدية وبين الصيام، وإن الكلام ده لمن كان قادرا على الصوم، التخيير ده إذا لمن كان قادرا على الصوم. يقول: أنت مخير بين أمرين، إما الفطر وإما الصوم، إما الفطر مع الفدية وإما الصوم. فإن أفطر وابتدى إذا نقول تم صومه، تم صومه يعني أخذ ثواب الصائم، إذا نقول أخذ ثواب الصائم. ولو صام نقول هذا أفضل كما بين وأشهر ربنا سبحانه وتعالى. لكن ده كان في البداية، يعني كأن الصوم لم يفرض على جميع المكلفين، لم يفرض على جميع المكلفين إن هو ليس له إلا الصوم، ولكن كان الصوم في الابتداء في هذه الصورة كما بين عبد الله بن عباس وكما بينت الآيات حتى نزل النص. فقال: ما نسخ قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فقال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: لما نزلت على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يبقى نقول هو يطيق الصوم ولكن نقول هو مخير بين الأمرين. قال: فدية طعام مسكين، كان من رد منا ليفطر ويفتدي فعلا، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسخها: فمن شهد منكم شهر فليصوم. فدي كانت الآية الناسخة لهذه الآية الأولى، ودي سورة التضرر في التشريع، التضرر في التشريع. يبقى كأن الآية الأولى لو نزلت مباشرة هيبقى في يعني سورة عناء على الخوف، فكان الأفضل بالتضرر في مسألة التشريع، زي التضرر بالضبط في تحريم الخمر، فالتضرر في تحريم الخمر، لم ينزل التحريم كدفعة واحدة ولكن على مراحل، وأن تأهيل القوم حتى يؤدون العبادة في نهاية الأمر بصورة تامة كاملة، وأن يكون العبد مقبلا على ربه سبحانه وتعالى عند إتمامها. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال: فكان من شاء منهم أن يفتدي بطعام مسكين افتدى وتم له صوم، يعني أخذ الثواب، أخذ الثواب. فقال الله عز وجل: فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يبقى نقول إن ده أدنى ما يفتدي به الإنسان، هو مثال طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له، يعني لو أطعم أكثر من مسكين كل ده لا يضيع، كل ذلك لا يضيع، هذا الثواب حيحصل في كفة حسنات هذا الرجل. لكن أقول يعني لك أنك أنت أساسا تطعم مسكين عن كل يوم، يبقى ده كان الحال الأول. وإن أطعم أكثر من مسكين فهذا خير للإنسان، يقول هذه نبقة ليست بضائعة، ليست بضائعة ولكنها نبقة هتعود للثواب الجزيل على الإنسان عند ربه سبحانه وتعالى. فكان هذا الإرشاد لله تبارك وتعالى في تحريض وحث العباد على فعل الخيرات، في تحريض العباد وحث العباد على فعل الخيرات. إذا كما نقول كده الإنسان عليه زكاة واجبة في ماله، زكاة قدر معلوم، قدر معلوم نسبة معينة في مال الزكاة، يبقى أخر هذه النسبة نقول عند ذلك لو أمسك أدى الواجب العليل، لكن فيها الحث والتحريض أيضا على النفقة، على النفقة. فتأتي الآيات وتأتي الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حث العباد على النفقة، قلنا هذه النفقة من باب التطوع، قلنا برأت الذمة لما أدى الزكاة المكتوبة بهذا المقدار المحدد المعين، يبقى نقول والله برأت الذمة عند ذلك. لكن لا نقول لا تقف عند ذلك، هذا باب فعالة، باب الصدقة لا باب فعالة، فلا تمسك ولا تضل بذلك المال، ولكن نقول تشتري جنة من خلال ذلك المال فيتصدق. يبقى نبين له يعني هذا الأمر، ونبين له أيضا يعني هذه المزايا التي تعود على ذلك الإنسان لو أنفق من ماله في أي وجه من أوجه الخير على سبيل التطوع، على سبيل التطوع. ولذلك يكفي أن نبين أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصدقة عبارة عن حاجز ومانع أن يواقع الإنسان النار، أن يواقع الإنسان النار. لما نقول عند ذلك فيها الحث على النفقة، ونخص من يقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى وفيها الحث على النفقة، وكذلك في هذه الروايات المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم نفقة التطوع. إذا نقول هو ورد الزكاة بالنفقة الواجبة أو بإخراج الزكاة الواجبة في مالي، لكن نقول يعني كان من باب التطوع فعلى ذلك لا تضل بنفسك على النفقة أو الصدقة، كل ذلك يعود عليك بالخير. ثم قال أن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. حتى لو كان الإنسان مخير بين أمرين أيهما أفضل، الإنسان يبحث كده أيهما أفضل، نقول دي صورة جائزة ودي صورة جائزة، هذا يجوز وهذا يجوز، لكن أكيد في صورة أفضل، أيهما أفضل؟ إذا لو كان في صورة أفضل إذا نسعى إلى فعل الأفضل. وربنا سبحانه وتعالى حث العباد أن يتخلقوا بذلك الخلق هو فعل الأفضل اللي كنت تتربى دوما، إن كان هناك خيار بين أمرين نقتضي سلوما ما لم يكن اسما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نختار أفضل الأمرين، أفضل الأمرين. قلنا هذا من باب القرب إلى رب سبحانه وتعالى، فأيهما أفضل؟ نقول حيفطر ويطعم المسكين ولا أساسا يصوم؟ لما نقول أنت مخير بين أمرين، ممكن الله الإنسان يرى كده برأيه، يرى أن هو في إطعام المسكين فيها أيضا سد لجوع ذلك المسكين، ممكن نرى ذلك الأمر إن إحنا الله يبقى فيها صورة سد لجوع ذلك المسكين، إذا نرى تلك الصورة. ولكن قال ربنا سبحانه وتعالى أن تصوم خير لكم، الصوم أفضل، الصوم قلنا على الرغم إن النفقة دي هتبقى متعدية فيها نفع الآخرين، الصوم فيها نفع الإنسان لنفسه، فيها نفع الإنسان لنفسه، لكن لا شك إن هي التربية على تلك العبادات حيث فيها دفع للإنسان لالتزام الطاعات، لالتزام الطاعات. فنجد إن العبادة لها أثر بالغ في تربية الإنسان وفي ضبط سلوك الإنسان وفي تزكية النفوس. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما بين ليس الطعام عبارة عن إمساك عن، ليس الصوم عبارة عن إمساك عن الطعام والشراب، ولكن إمساك عن اللغو والرفث. يبقى بيبين كده ان الصوم نوع من انواع التربيه التي تربى عليها الانسان، ما لم يدع قول الزور العمل به فليس لله حاجه فان يدع طعامه وشرابه. هنجد ان الطاعات هي بتزكى بها النفوس، والانسان من خلالها يكون ابعد ما يكون عن مواقعه الاثم والعصيان. في نوع من انواع التربيه، نوع من انواع التربيه، وان هذا امر مطلوب. لذلك كما بينا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ربى الصحابة من خلال مقومات معينة، منها ترسيخ قواعد الإيمان، وكذلك أيضا التزكية عن طريق العبادات، التربية عن طريق العبادات. وده نحن نراه ونلمسه من خلال ما ذكر ربنا سبحانه وتعالى عن النتيجة المرجوة من أداء الإنسان للعبادات، مش عبارة عن حركات من أتيها، مش عبارة الله عن إمساك عن طعام وشراب وده منتهى الأمر، لا. أكيد طبعا الأمر ده أي عبادة لابد أن يكون لها أثر، أولا بيرتقي بها الإنسان في سنة العبادة والإيمان، والمنسوب الإيماني بيرتفع، كذلك هو ضابط لسلوك الإنسان ومطهر أيضا للإنسان من باطنه. يبقى الطاعات دي بتطهر باطن الإنسان، تطهر باطن الإنسان، فده أثر العبادات مش عبارة عن أداة. أكيد لما نصوم يوم غير لما نصوم أكثر من يوم، يبقى نقول ان هنشعر بالمنسوب الايماني بطرقه فيه، ونشعر ايضا بهذه التربيه، هذه التربيه قلنا وكانها ينتزع الشيء من داخل الانسان حتى تزكى تلك النفوس وهذه القلوب، حتى تؤهل للقرب من رب سبحانه وتعالى، وايضا تؤهل لاداء المزيد من العباده. فربنا سبحانه وتعالى بين يا ترى اين ذلك الخير؟ يبقى لما تخير بين امرين انظر إلى أي الأمرين أفضل، أيهما أحب إلى الله تبارك وتعالى. مش عبارة عن أداء، قلنا معنى دي صورة تجوز وهذه صورة تجوز، لكن دايما اختار الأفضل، نتربع على ذلك الأمر. طالما إن الصورة الأول الأولى جائزة والثانية جائزة، يبقى نتخير أيهما أفضل، قلنا عشان تبقى خلق موجود عند الإنسان، مش عبارة المهم إن أنا أدي هذا صحيح وهذا صحيح، نقول أفضل صورة تؤدى بها تلك الطاعات، أفضل صورة. وبالتالي أفضل صورة كما نقول يا ترى صلاه النافله افضل صوره تؤدى بها النافله في البيت؟ يبقى افضل صوره افضل صلاه الرجل في بيته الا المكتوبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والله في المسجد حصل ركعتين وفي البيت حصل ركعتين، لكن نقول يا ترى الافضليه فين؟ في اداء هذه النافله في البيت، اداء النافله في البيت. الا ما حس فيه الشارع على اجتماع القول زي صلاه الليل زي صلاه الاستسقاء وهكذا، يبقى دي نقول انها سنن، ولكن افضل ما تؤدى تؤدى في جماعه، قلنا ده بنص الشارع، لكن يبقى ده لا يختلف عما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى افضل صلاه الرجل في بيته الا المكتوبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في بعض الاحيان قد يؤدي الانسان النافله في المسجد، قلنا لانه لو ذهب الى بيته قد ينشغل فينسى ذلك الامر، والافضل في حق عند ذلك الافضل للعارض ده، مش الافضل نتيجه ان احنا لما نقارن نقول والله نصلي دي في المسجد ولا نصليها في البيت، يبقى نقول والله الافضليه هنا كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاه في البيت افضل من الصلاه في المسجد. ان عند الانسان لما يكون في المسجد قلنا يعني بيركب له الثواب الى غير ذلك، لكن لما نيجي نقارن ما بين الامرين يبقى الصلاه في البيت افضل من النافله في البيت افضل من النافله في المسجد. لكن نقول قد يكون النافله في المسجد بالنسبه لهذا الشخص افضل من بيته، قلنا لان هيبقى في عرض وبالتالي يعرض ذلك الانسان فينسى اداء النافله في بيته. يبقى بالضبط كده الانسان افضل صلاه المراه في بيته للمكتوب، لكن نقول بعد صلاه الظهر وهيمضي في طريقه الى مكان ما لا يذهب الى بيته، يبقى عند ذلك يؤدي النافله، مش والله افضل النافله في البيت هينقطع عنها. كذلك ان اتى الى بيته ويعلم ان هناك شاغل من الشباب هيمنعه من اداء هذه النافله، او ينشغل بعض الظروف فيمتنع عن اداء النافله، فعلى ذلك حتى لا ينسى نقول يؤدي النافله في المسجد. ليس اداء النافله في المسجد افضل من بيته، ولكن ده بالنسبه لحال هذا الانسان، لحال هذا الانسان، يبقى الامر بيختلف على حسب الحال، وده لعارض، يبقى ليس من اجل المقارنه بين الصلاتين، ولكن ده لعارض، يبقى العارض اخر قلنا مخافه ان تفوت عنه تلك النافله، عند ذلك قلنا تؤدي النافله في المسجد. فكذلك ايضا كما يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى ان تصوموا خير لك، ارجو انك انت مخير ولا اسمع على ذلك، والامر يتم لك الصوم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لو افطر وابدا، ولكن مع ذلك نقول الصوم افضل. قلنا على الرغم ان هي الصدقه دي يبقى دي منفعه متعديه هتبقى عباده متعديه، لكن هذه العبادة نقول مقصور على الشخص، لكن هذه العبادة تقدم كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى. ثم نزلت الآيات فمن شهد منكم شهرا فليصم من كان مريضا مع سفر فعدة من أيام أخرى، بينت بقى الآيات كانت الآيات الناسخة للآية الأولى، قال فمن شهد منكم شهرا فليصم، يبقى كل إنسان مكلف وكذلك مقيم وليس بمريض، يبقى ربنا سبحانه وتعالى كلف ذلك الانسان بالصوم. يبقى كان الاول عنده المقدره ولكن يخير بين امرين، ثم نسخ الحكم الاول واصبح كل من كان عند المقدره وكان مقيما صحيحا في بلده يبقى في الحاله دي يبقى يصوم فرضا، واوجب ذلك علينا ربنا سبحانه وتعالى. هينتقل بعد ذلك الى باب اخر وباب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى، ولباب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى. بيتكلم على الآية الأولى وتفسير ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما لهذه الآية. كنا وعلى الذين يطيقوا لهم فدية طعام مسكين، يبقى دي كانت آية في بداية الأمر، ثم نسخت بالآية الثانية، نسخت النسخ يبقى رفع حكم الآية دي، رفع حكم هذه الآية. دعنا من كلام ابن عباس رضي الله عنهما هو يقول ان الايه محكمه لم تكن ايه منسوخه، الايه الثانيه لم تنسخ الايه الاولى، فلذلك ذكر هذه التركانه باب من قال هي مثبته للشيخ والحبلى. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال اثبتت للحبلى والمرضع، قال اثبتت للحبلى والمرضع. ثم ذكر في روايه عن سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطر أو يطعم مكان كل يوم مسكين. قال والحبلى والمرضع إذا خافتا، قال والحبلى والمرضع إذا خافتا، قال أبو داود جعل على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. ده فتوى ابن عباس رضي الله عنهما في هذه المسألة. يبقى كما ذكرنا ان قول جمهور العلماء فمن شهد منكم شهر فليصومه، لما دي كانت نسخة للآية الأولى نسخة. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال للآية الثانية لم تنسخ الآية الأولى، فالآية الأولى محكمة، ده قول ابن عباس رضي الله عنه. عشان كده ترجم أبو داود رحمه الله هذه الترجمة بعد من قال هي مثبتة للشيخ والحكم. فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أثبتت للحبلى والمرضع، قال أثبتت للحبلى والمرضع. إذا نقول أن المرأة الحبلى اللي هي الحامل يعني والمرضع إذا جاز لهما أن يفطرا ويطعما، جاز لهما أن يفطرا ويطعما، إذا نقول هي ممكن تتحمل الصوم، ممكن تتحمل الصوم. ولكن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وكأنه يرى أن الحبلة والمرضع حالها كحال المريض، حالها كحال المريض. طبعا كما بين لنا ربنا سبحانه وكان مريضا أو على سفر فعدتهم من أيام أخرى، فقال أن الحبلة والمرضع حالهما كحال المريض الذي لا يرجى له البر، فقص على الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. قال هما يطيقان الصيام، ورخص لهم الشارع أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا. قال والحبلة والمرضع في أيضا على نفس الشاكلة، يعني كأنه ألحق الحبلة والمرضع في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. إن كان الشيخ الكبير لمن يطيق الصوم، الشارع أجاز له ابتداء إنه أساسا أن يطعم أن يفطر ويطعم. قال ويطيق الصوم، لكن يطيق الصوم بمشقة، يعني هذا يطيق الصوم لكن بمشقة يسوق، لكن حيبقى في مشقة شديدة على هذا الرجل الكبير في السن أو المرأة الطعامة في السن، فرخص لهما الشارع الفطر مع الطعام عن كل يوم مسكين. قال كذلك في حكمهما المرضع والحبلة، يبقى المرأة الحبلة والمرأة المرضع، يبقى قصدهم على الأساس قال إن هما حال المرأة الحبلة والمرضع حالها حال المريض الذي لا يرجى له البر. قال أن المرأة بين حمل ورضاع، مرأة بين حمل ورضاع، فنقول إن هي والله في عام هتبقى حبلة وبعد كده تبقى مرضع، بعد كده حبلة وبقت مرضع، نقول يمتد بها السنوات. فكان من رأي ابن عباس رضي الله عنهما أن الحامل والمرضع لو أفطرتا أطعمتا، يبقى دي تطعم فدية مسكين وليس عليها القضاء. ده كان فتوى ابن عمر وفتوى ابن عباس رضي الله عنهما. طبعا جمهور العلماء على القضاء بناء على الاستمساك بالآية، قال الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، لذلك يقول جمهور العلماء أن الحمل المرضع وجب عليها القضاء، وجب عليها القضاء، يجب عليها القضاء. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يرى أن عليها الفدية ولا قضاء عليها، ولا قضاء عليها. ولذلك قال بعد من قال هي مثبتة كل شيء والحبلة، قال يبقى الكلام ده منسوخ لغيرهما، لكن في حق الشيخ الكبير المرأة الكبيرة في السن يبقى قال هما يطيقان الصيام، معنى كلام ابن عباس يطيقان الصيام بس بمشقة شديدة. قال رخص له الشارع أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا. قال الحبلة والمرضع إذا خطأ كذلك، يقول أبو داود رحمه الله على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، قال يبقى الحبلة والمرضع يبقى لها أن تفطر سواء خافت على نفسها أو على ولديها. قلنا يبقى المرضع دي يبقى نقول الولد صغير لكن بتحتاج إلى أن تطعم يعني طعاما حتى يجلب ذلك اللبن من غزارة الولد، ولكن قلنا لو امتنعت عن رضاع الطفل قلنا تقوى على الصوم، لكن عند ذلك هتمتنع عن رضاع الطفل. فنجد أن الشارع كما بين عبد الله بن عباس رضي الله عنه هي هتفطر هنا لصالح الولد، لصالح الولد، وأن من أجل هي تطعم شيئا حتى يقوى ذلك اللبن ويأتي بغزارة لطعام ذلك الطفل. فنجد أنه رخص لهما الفطر مع الفدية وليس الفطر مع القضاء، ده قول ابن عباس رضي الله عنهما. وقلنا قاس المسألة على الشيخ الكبير والمرأة الكبير، إن الشارع رخص لهم على الرغم مما يتقال الصيام، وإن طاقة الصيام تكون بمشقة، تحمل الصيام يكون بمشقة، لكن مع ذلك قال إن الشارع رخص لهما مع يعني الفدية، يبقى لم يغرها أمرهما بالقضاء. كذلك الحبلة والمرضع نقول قسم ابن عباس رضي الله عنهما على ذلك، ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما بيقول أن هذه الآية محكمة وليست بمنسوخة، بيقول على الآية الأولى محكمة وليست منسوخة، قول الجمهور أنها منسوخة بالآية الثانية، لكن ده كان قول ابن عباس، قال أنها محكمة وليست بمنسوخة، قالت هي في حق الرجل الكبير والمرأة الكبيرة. وبالتالي ألحق بهما الحامل والمرضع. كده رجل أن أبا داود رحمه الله قال غير من قال هي مثبتة بالشيخ والحبلة. يبقى كانوا بيذكر كلام ابن عباس رضي الله عنهما، وده كلام ابن عباس الجمهور على غير ذلك، الجمهور على غير ذلك أن الحبلة المرضع أفراد. يبقى هنا في الحالة هي التقضية لقول الله سبحانه وتعالى كان مريضا ومع سبب بعدته من أيام أخرى. يبقى نقول هتقضي صدى الأصل فيها، وكذلك أيضا يبقى قال ده الأصل بالإضافة اللي هي الآية الثانية في تفسيرها الآية الأولى. ثم ينتقل على ذلك إلى باب آخر، وباب الشهر يكون 29، يتكلم على الشهر الهجري يبقى الشهر القمري إلى ترى كم يوم. قال باب الشهر يكون 29. ثم ذكر رواية علي بن عمر رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا تكتب ولا نحسب. قال نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وكذا وكذا. وخلص سليمان اصبعه في الثالثة يعني 29 يوما و30 يوما. يبقى ده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيبين ان اصل الشهر القمري هو 29 يوما، وبالتالي احنا بعد مضي اليوم 29 بنبدا ننظر في الهلال يا ترى طلع الهلال ظهر الهلال ام لا. وظهر الهلال يبقى نقول غدا هو بدايه الشهر التالي. لو لم يظهر الهلال يبقى نستكمل عد ذلك الشهر 30. يبقى الشهر القمري المترتب بين امرين، بين 29 يوم وبين 30. الاصل هو 29 ونبدا بعدها بننظر في الهلال يا ترى ظهر الهلال اللي هو هلال الشهر التالي ولا لا. لو ظهر يبقى نقول غدا نستقبل بداية الشهر التالي، وإن لو لم يظهر حنستكمل عدة ذلك الشهر الذي نحن فيه إلى 30. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. قال الشهر وكذا وهكذا وهكذا. يبقى قال إن هو يبقى كفين، وقال الشهر كذا وهكذا، وبعدين قام الإبهام وقال وهكذا. يبقى قال الشهر هكذا يبقى 10، الشهر هكذا 20، الشهر هكذا ضم الإصبع الإبهام وقال هكذا يبقى 29. وقال في رواية ثانية والشهر هكذا وهكذا وهكذا يبقى 10 و10 و10 30. الشهر متردد بين الأمرين، إما أن هو يبقى 29 يوم يبقى ده شهر كامل، وإما أن يكون 30 قلنا إن لم يظهر هذا الهلال. فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم يبين ان هذه العبادات موقوفة على رؤية الهلال مش موقوفة على الحسابات، وان حسابات النجوم هذا كلام مردود بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول مش معنى كلام ان أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، يبقى والله ان احنا اساسا يعني نقول لا نقوم بتعلم مبادئ القراءة والكتابة والحساب، مش ده المقصد. لكن بنتكلم على هذه العبادة، العبادة دي يا ترى كيف تؤدى العبادة؟ كيف يتم الدخول في العبادة؟ عن طريق الرؤية، عن طريق الرؤية. فيبقى على ذلك أسألك عن الأهلة كل هي مواقيت والناس والحد، ودي مواقيت منها إن احنا بنعرف ميقات الصوم وميقات أيضا الفطر، يعرف عن طريق هذه الرؤية الشرعية كما سمعنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ما نعتمدش فيها على الحسابات، لا نعتمد فيها على الحسابات. قلنا حتى لو قالوا بدقة الحسابات أو غير ذلك، ربنا سبحانه وتعالى بين لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم كما بين سبحانه وتعالى في كتابه إن هذه العبادة موقوفة أداء الإنسان للعبادة ولتام العبادة عن طريق عن طريق الأهلة. لذلك قال الشهر كذا وكذا وكذا والشهر وكذا وهكذا وهكذا. ثم ذكر رواية عن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 فلا تصوموا حتى تطهروا ولا تفطروا حتى تطهروا. قال فإن غم عليكم فاقدروا له 30. قال فكان ابن عمر إذا كان شعبان 29 نظر له، فإن رؤية فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قطر أصبح مفطرا. قال ما يحل دون منظره سحاب ولا قطر أصبح مفطرا، فإن حال دون منظره سحاب أو قطر أصبح صائما. قال وكان ابن عمر قال يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب. ثم ذكر أيضا رواية عن أيوب قال كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى البصرة ألقنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم زاد وإن أحسن ما يقدر له قال أنا إذا رأينا هلال شعبان لكذا وكذا، أنا رأينا إذا رأينا هلال شعبان لكذا وكذا، فالصوم إن شاء الله لكذا وكذا إلا أن يروا الهلال قبل ذلك. كذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا معه 30، قال لما صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا معه 30، يعني بيبين أن أكثر الشهور في التي صمها النبي صلى الله عليه وسلم رمضان كانت متمثلة في 29 يوما، لما كان الشهور كان يعني أكثر ما صام، وأن صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، أكثر هذه الشهور كانت عبارة عن 29 يوما كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه، قال لما صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا معه 30، مما صمنا معه 30. كذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة، قال شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. في بعض الأحيان إذا بنظن أن الشهر لم يستكمل، لما يجي نقول يوم أفضل، لما يجي شهر رمضان 29 يوم، ولما يجي شهر رمضان 30، البعض يقول لما يجي شهر رمضان 30 نقول لا، يعني قال شهر عيد لا ينقصان 29 زي 30 هذا شهر كامل، وبالتالي نجد أن الله سبحانه وتعالى بين لنا كفارة الظهار، أن الرجل إن لم يقوى على عتق الرقبة صام شهرين متتابعين من قبل أن يتمسك، يبقى صام شهرين متتابعين، قلنا لو بدأ الصوم من أول شهر قمري يبقى ينتهي في نهاية الشهر التالي، يبقى نقول صوم كده متوالي متتالي، قلنا لغاية نهاية الشهر التالي، نقول والله مجموع الشهرين دول طلعوا كام يوم؟ طلع 58 يوم، طلع 59 يوم، طلع 60 يوم، هو الشارع قال إن يصوم شهرين متتابعين، فعند ذلك هو أدى هذا الواجب، بغض النظر بقى عدد أيام الشهور دي كام؟ قلنا 58 يوم، على أساس شهر كان 29 يوم، أو شهر كان 29 شهر 30 بقى مجموع الأيام للشهرين 59 يوم، أو كان الشهرين بقدر ربنا سبحانه وتعالى كده داخل 30 يوم 30 يوم بيوصل 60 يوم. يبقى في كلا الأحوال نقول أن الشارع قال أن يصوم شهرين متتابعين. يبقى بغض النظر ما نعدش بقى الأيام، عدش الأيام، يبقى هذه الشهور كاملة. لو كانت الشهرين يبقى بتساوي 60 يوما يبقى ده شهرين كاملين، لو كانت 58 يوم يبقى دي شهور كاملة أيضا. فده اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة، يبقى دي شهور كاملة ما فيهاش نقص، فهذا نقص كان يعني يظن البعض، ولذلك كما قال ابن مسعود رضي الله عنه قال لما صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا معه 30، يعني أكثر هذه الشهور القمرية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كانت عبارة عن 29 يوم، يبقى ده صوم كامل شهر كامل. يبقى من صام رمضان، يبقى لو قلنا رمضان وقع 29 يوم يبقى أنت صمت رمضان، وقلنا وقع 30 يوم يبقى أنت صمت رمضان، في كل الأحوال يبقى أنت صمت الشهر بأكمله، ويبقى نقول إن الجزاء على الشهر لما يكون وصل 29 يوم زي الجزاء والثواب على الشهر لما يصل إلى 30، قلنا أنا صمت شهر رمضان بأكمله، صمت شهر رمضان وصام رمضان يبقى أنت صمت رمضان، قلنا بغض النظر عن عدد أيام 29 أو 30 فالشهر المتردد بين هذين الأمرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر لنا هذه الرواية عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا، الأصل الشهر 29، وبالتالي احنا بعد مرور اليوم 29 بنبدأ ننظر في السماء، ظهر الهلال أم لم يظهر؟ لو ظهر الهلال يبقى انتهى الصوم، إذا لم يظهر يبقى نقول نستكمل عدة هذا الشهر إلى 30. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم غم عليكم فاقدروا له 30، قال غم عليكم يبقى بعد اليوم 29 من شعبان إحنا بننظر، يبقى ولما تكون السماء صح بننظر كده في السماء يا ترى ظهر الهلال حتى يكون استقبال رمضان من الهلال، إن ظهر يبقى على ذلك نقول غدا هو أول أيام رمضان، إن لم يظهر يبقى نستكمل عدة شعبان 30، إن لم يظهر فنغم عليكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له 30، يبقى إحنا هنعد أو نستكمل عدة شعبان إلى 30 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر لنا كيف كان تصرف ابن عمر رضي الله تعالى عنه، قال إذا كان شعبان 29 نظر له فإن رؤيا فذاك، يبقى بعد اليوم 29 من شعبان كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يأمر القوم أن ينظروا في السماء يتلظى للأمل، قال فإن رؤيا فذاك، لو شافوا لله خلاص فذاك، وبكرة نقول غدا أو اليوم من رمضان. قال وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قطرة أصبح مفترا. والآن إذا ما شافش الهلال وكان السماء صح، قال يعني لم يغيب المنظر وأنك نتيجة وجود سحاب أو غبار مانع من الرؤية، يبقى أي حواجز تمنع الرؤية. قال وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قطرة أصبح مفترا، يبقى ما فيش غبار كده